الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا بدأ الشيخ بن باز رحمه الله ندرس كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، هذه الرسالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وشرح هذه الرسالة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فبدأ الشيخ الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار الصبر. سورة الفاتحة قال: وما أمكن من قصار الصور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. بدأ الشيخ بن باز رحمه الله هذه الرسالة الدرس الأول قال سورة الفاتحة وقصار الصور، يعني يدرس هذا تلقينا وتحفيظا. وشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن كذلك شرح هذه السور التي ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شرحها شرحا طويلا وافيا. فمالي أنا أظن نبدأ الدرس الثاني ولا لا؟ لأن الدرس الأول هذا تفسير لهذه السور، تفسير هذه السور، ونحن عندنا مادة للتفسير إن شاء الله تعالى. فأظن نبدأ الدرس الثاني أركان الإسلام. الدرس الثاني أركان الإسلام. قال رحمه الله: بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. بشرح معانيها أي معاني الشهادتين، ومع بيان شروط لا إله إلا الله. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. قوله لا إله هذا ينفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. هذه أركان لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فالنفي هو هذا، نفي جميع ما يعبد من دون الله. إذا قلت لا إله هنا تنفي جميع ما يعبد من الله، إلا الله هنا تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذه أركان لا إله إلا الله. الشرح: يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: الإسلام له أركان لا يقوم إلا عليها، لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان. والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا عليه، هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم هذا الشيء إلا عليه. الركن معروف، العمود الركن معروف، هذا جوزه. ومثل أركان الإسلام مثل الأعمدة في البنيان. Mfano wa nguzo za Uislamu ni mfano wa nguzo katika jengo. Jengo haliwezi likasimama isipokuwa kwa nguzo. Ndio Uislamu hauwezi kusimama isipokuwa kwa nguzo zake hizi tano. Qala shair: wal baytu la yubtana illa bi'amida ولا عماد إذا لم ترس أبتدوا والبيت لا يبتنى أي لا يبنى إلا بأعمد نجوزه ولا عماد إذا لم ترس أوتادوا hakuna nguzo isipothibitishwa kwa vile vigingi vya ile nguzo yake fa arkanul islami da'aimu huwa amidu wa amidatu wa jawanibuhu alaqwa allati la yaqumu alislamu illa alayha wal islam huwa alistislamu lillahi ta'ala lillahi baraka wa ta'ala bitawhid hadha huwa maana alislam wal islamu هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد فمن أبى أن يستسلم لله عز وجل فهو مستكبر يسلميش كو الله عز وجل بالتوحيد كو كمبكيش من يكتاب يسلميش كو الله عز وجل فهو مستكبر هو من يكبر ومن استسلم لله عز وجل ولغيره فهو مشرك mwenye kujisalimisha kwa Allah na asiye kwa Allah huyu ni mshirikina idhan al-islam huwa al-istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bit-tauhid wa bihadha yu'lamu anna al-islama yadduhu amran al-istikbar wa shirk ha wa bihadha yu'lamu anna al-islama yadduhu amran huupinga uislamu mambo mawili al-istikbar wa shirk والإسلام يكون على أركان خمسة بيّنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت فهذه خمسة أركان للإسلام وأعمدة لا يقوم إلا عليها لا يقول الإسلام إلا على هذه الأركان الخمسة وأعظم هذه الأركان وأعلاها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قدمها عليه الصلاة والسلام قدم هذه الشهادة في الحديث فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هما أعظم أركان الإسلام الشهادتان هما أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه بل هما أصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى الشهادتان هما أصل الدين وأساسه نديم سنجيواك الذي عليه يبنى الإسلام الشهادتان ولا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضلها وأجلها ولا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق مطلقا وأفضلها وأجلها وهي أفضل الذكر كلمة لا إله إلا الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحسنه الألباني في الصحيحة إذن أفضل الذكر لا إله إلا الله ويقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهي زبدة دعوة المرسلين هي أصل يدعو يمتومه هي لا إله إلا الله وخلاصة رسالتهم وأول كلمة يسمعها أقوامهم منهم فأول ما يخاطبونهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يخطب الرسل هذا القول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد نبه الشيخ رحمه الله أن هذا المقام مقام تعليم الشهادتين يحتاج إلى شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله فقد ذكر رحمه الله أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله هذا تفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فهي كلمة قائمة على ركنين عظيمين وأساسين متينين، لا توحيد لله تعالى إلا بهما. الركنان ما هما؟ النفي والإثبات. لا إله هذا نفي، نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله هذا إثبات لوحدانية الله وحده لا شريك له. يقول نفي عام لكل ما يعبد من دون الله عز وجل أيا كان، جادا أو حيوانا أو نباتا أو غير ذلك. فإذا قلت لا إله هذا تنفي كل ما يعبد من دون الله سواء كان جمادا أو حيوان أو نباتا أو غير ذلك. إلا الله يقول وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله عز وجل وحده. ثم قال الشيخ عبد الرزاق فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. من نفى ولم يثبت، من قال لا إله ولم يقل إلا الله لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. من أثبت فقط قال إلا الله هذا كذلك لم يكن لا يكون موحدا، فلا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات. لا يكون الإنسان موحدا إلا بالنفي والإثبات، بأن يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. فهمتم هذا؟ أي نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا نفي وإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا إثبات إلا الذي فطرني فإذا يهدين. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. فهمتم؟ التوحيد كفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله، ثم وإيمان بالله عز وجل. فهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو مدلول ومفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الأهداف وأعظمها توحيد الله جل وعلا. فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ولا بد من معرفة أركان لا إله إلا الله. فهمتم؟ فما أركان لا إله إلا الله؟ ما هي أركان لا إله إلا الله؟ ثمانية أركان هذه الكلمة، أركان لا إله إلا الله ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله، لا بد من معرفة ذلك. فلا يكون العبد موحدا إلا بتحقيق ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي العبودية عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. مفهوم هذا؟ إذن قال الشيخ: من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. ما معنى هذه العبارة؟ فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. ما معنى هذه؟ من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. ما معنى هذه العبارة؟ من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. بالسواحلية اشرح سواحلية، ها ما معنى فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا؟ نيني معناك؟ لا قال فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، نيني معناك؟ VPN. Mfano, tupe mfano. Sio hivyo? Ni khatwa? Ni khatwa? Anasema vipi mfano wake? Mfano wa nafa. Nini mfano wa nafa? La ilaha illa Allah. Hiyo ndio mfano wa nafa. La ilaha. Nafa ni makasema la ilaha, hakumalizia illa Allah. Huyu la yakunu muahida. Shanifahamu? Kama wale watu wa dhikri, mwajua watu wa dhikri? Wale masufi wanofanya dhikri. Wale masufi wanofanya dhikri wafanya la ilaha, la ilaha. Waweza wakasema mara mia moja au milioni moja, wasema la ilaha, la ilaha. Unaona? Hasa ile sio tauhidi. Sababu hawathibitishi illa Allah. Shanifahamu? ثم قال ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. ها يعني إيش أثبت ولم ينفي؟ أين هو كسم إلا الله بلا كسم لا إله فيها موحدا؟ إذن موحد ناني يعني سما لا إله إلا الله. فهمت ماذا؟ طيب. ثم قال الشرح طويل لكن أختصر: وما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دونها. هذه هي شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للترك، والقبول المنافي للكذب، هذا هو، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. هذا هذان يعني هذان البيتان جمع شروط لا إله إلا الله. الشرح قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي وذكرها وهي ثمانية شروط. فإذا قال قائل من أين أتيتم بهذه الشروط؟ أكيوليزا متمنيكوليزا مزيتوا وابي متوا وابي مشتهايا. يقال من المصدر الذي استخلصت منه شروط الصلاة وشروط الحج وغير ذلك من العبادات. فما أن الصلاة لها شروط لا تقبل إلا بها، والحج له شروط لا تقبل إلا بها، والزكاة لها شروط لا تقبل إلا بها، وغير ذلك من الطاعات لا تقبل إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها. وهي شروط علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله عز وجل. من أين هذه الشروط؟ بالاستقراء، بقراءة كتاب الله والتتبع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن استنبتت هذه الشروط من الكتاب وسنة النبوية. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ وهب بن منبه سئل رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله سيني وفنقوه وبيبوني؟ قال بلى. أحسن مين نيوفنقوه وبيبوني، لكن ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. حكونا وفنقوه إسبقوه ونمينو ياكي، كلا وفنقوه ونمينو. فإن جيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وكلتا وفنقوه أباو ونمينو وتفنقوليوا، وإلا كما وكلتا منو يوفنقوه لم يفتح لك. يشير بذلك إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أثنتي شروط لا إله إلا الله. فهمتم؟ فهمتم معنى كلام هذا وهب بن منبه؟ ها؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جيت بمفتاح له أسنان فتح لك، فتح لك باب الجنة، وإلا إن لم تأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح لك. فيقصد بأسنان ماذا؟ شروط لا إله إلا الله. فإن قال قائل إن مجرد النطق بشهادة لا إله إلا الله ينفع، mtu akiuliza mujarradi wa kutamka shahadati la ilaha illa Allah inatosha inafaa, wa annaha tuqbalu biduni thawabit wa biduni shut, na kwamba kalima hilo shahada hiyo inakubaliwa bila hadhi thawabit na bila haya masharti. Ila maana hadha anna qawla almunafiqin idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah hadha yanfa'uhum itawafa. وكذلك قولهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ينفعهم يتوفاهم. ولا يقول بذلك قائل، حكنا نسمه بيوت، فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد النطق. لا إله إلا الله هيتقبلي وكمنك يسمى ومجرد وكتمك تو، بل لا بد من الاتيان بشروطها وضوابطها المستمدة من الكتاب والسنة. واضح هذا؟ جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. Mwenye kusema la ilaha illa Allah akatekeleza haki zake na fardhi zake, huyu ndio atakayeingia peponi, si mujarraji wa kutamka tu. Mafhumu hapa? Mashia pia wasema la ilaha illallah. Mashia wasema la ilaha illallah, lakini hawana masharti ya la ilaha illallah, wala watekelezi faradhi za la ilaha illallah, hawezi wakaingia peponi, wala si waislamu. Unafahamu? قال رحمه الله وأما شروط لا إله إلا الله فهي الأول العلم المنافي للجهل أجوزي ويككنوشا أجينغا أي العلم بمعناها أجوى معنى ياكي معنى لا إله إلا الله نفيا إثباتا وككنوشا نكثبتيشا كما تلفيلزيا وحقيقة ما دلت عليه من توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح معنى لا إله إلا الله كقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين العلم المنافي للجهل وقوله المنافي للجهل أي علما صحيحا وفهما قويما لهذه الكلمة كجوة إليم إليوسهيه نفهام إليوساوى لكجوة كلمة هيلي يخرج به عن سبيل الجهل أجوزي أباو تمتو أمتو ننجي أجينغ والجاهلين فإن قالها بلا علم بمعناها ومدلولها فإنها لا تنفعه أنتو أكسيما كلمة لا إله إلا الله بلا كجوة معناياك نبيلا كجوة مدلولياك بس كلمة إلو هل تنفع قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم هو الأساس وقال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسر إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به لا بد من العلم بمعنى ما شهدوا به وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فشرط العلم هنا أنتم أميك شرط علم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة الثاني أشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب نيقين أهكيك وينك كنوش شاكا واليقين هو تمام العلم يقين يكملف وعلم وكماله قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كش وستي شاكا أي أيقنوا ولم يشكوا فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين والعقيدة الصادقة الصحيحة وربط القلب على ذلك أما إذا كان الشخص مترددا أما كيومتني متردد شاكا مرتادا مرتابا فهذا لا يقبل منه ويرزم اليقين المنافي للشك والريب مفهوم هذا؟ وفي صحيح وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة أشرط اليقين وهو انتفاء شك غير شاك حمتنا مشمتز يقين وحقيقة وهو انتفاء الشك وحقيقة نكوكنوش شاك وفي الحديث الآخر قال من لقي قال صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا ما قلبه فبشره بالجنة فلا بد أن تكون نابعة عن يقين من قلب قائلها وهكيكا كتكان موي ومن يسمى لا إله إلا الله فلا يكون عنده شك ولا ارتياب فإن وجد الشك والارتياب لم تقبل منه أكبت شاكا توكتك كلمة هي كلمة هي لهل تقبليها وإن قالها مرات. الشرط الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء الإخلاص يجي كنوشا وشركين نريا كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وفي صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبلي mwema wa watu kwa kuwa kupata shufaa yangu siku ya kiyama ni anayesema la ilaha illallah hali ya kuwa ni safi katika moyo wake. Fashtarata alayhi salatu wasalam al-ikhlasa, sallam ameweka sharti ya ikhlas, an takuna nabi'atan min qalbin mukhlisin lillah lam yurid bihadhi al-kalima wa bi'amali din illa Allah subhanahu ta'ala. واضح هذا؟ إذن الإخلاص المنافي لشك والرياء. الشرط الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب وكويلي وين يكوكانوشا ورونغو بأن يقولها وكل سيما كلمة هيلو صادقا من قلبه حال يكوى مكويلي كتك مويوكي كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. حكونا يوتي أنا يكيري كوان بها بنامولا أبسي كوان بها حق اسمكوا الله نقوم محمد تميو الله حال يكون مكويلي كتك ميواكي اسمكوا الله أتم حرمي شياموتو. فاشترط عليه الصلاة والسلام الصدق في هذه الكلمة ومجمع صلى الله عليه وسلم أميك شرطي أكويلي كتك كلمة لي. واضح هذا. الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكراهة لمبينزي يني كوكانوشا تشكيا بأن يحب قائلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يلي من يكسيما كلمة هيلي أوي أنمبيدا الله عز وجل نمتمك صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام نانبيدا دين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدودي وتها وأنا وبيندا وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله نكو تكيا وينك خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها نوكفاني مامو ينوتشنغو لا إله إلا الله من شرك وكفر عمبون وشركين نوكفير. ومما يدل على اشتراط المحبة قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار المشركين ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة خالصة. وأما محبة المشركين لله فمحبة سوي فيها غير الله بالله أسيك والله أمفن وساونا الله هاني مبنزي وشركين لكن مبنزي وومن ينقواني محبة خالصة لله عز وجل. واضح. فلا إله إلا الله إنما تنفع عندما تكون نابعة عن محبة لله عز وجل ومحبة لهذه الكلمة العظيمة ومحبة لما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له ومحبة لأهلها وأعمالها. واضح. السادس من شروطها الانقياد المنافي للترك القياد المنافي للترك. يقول الشيخ والانقياد هو الاستسلام والتواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. كفوات أمر ذا الله سبحانه وتعالى ديو الانقياد. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله عز وجل. لا إله إلا الله إن معنيشا تكجسلميشا قو الله عز وجل وانقياده لشرعه نكفوات قواك شريع يا الله وطاعته لأمره نكتي أمر ذاك جل في علاه. ولهذا يقول جل وعلا فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وطواعية وامتثالا لأوامره جل وعلا. السابع من شروطها القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد كُكُبَالِ وَنِّكُ كَرُشَ كُكَتَى أي القبول لهذه الكلمة كُلِكُبَالِ كَلِمَهِ لِلَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَلِمَ تَقْتَضِيهِ نَكُكُبَالِ يَالِ أَبَايُنِ ذُمُنِيَاكِ من توحيد الله عز وجل أبو نكم فكش الله عز وجل وإخلاص دين لله له نكم تكسي دين الله. قال الله سبحانه في شأن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاكوا آلهتنا لشاعر مجنون. فذكر من حالهم أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله ولكاكوا سما لا إله إلا الله بيا ولكتاكوا كبال هذه الكلمة نليل أبالو مفاهميش ورمهيلي أبالو نكم بكش الله سبحانه وتعالى نكم تكسي ديني وشركنا ولكتا. الثامن من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله. شرط ناني كتك ما شرط لا إله إلا الله نككفور كناتو أبدي وبدلي الله كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. بمعنى الله سمع فمن يكفر بالطاغوت من يكفر الطاغوت ويؤمن بالله ناكمؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى حفظ ومشكمان نكامب مذبوط. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم له ودمه. فهذا قيد لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به إلا بهذا القيد. ما هو هذا القيد؟ الكفر بما يعبد من دون الله بالبراءة من الشرك وأهله وإبكان نوشركين نوشركين كقول تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هاي اليوم شرطي يا لا إله إلا الله. قال رحمه الله وقد جمعت هذه الشروط في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد وقبول لها. وزيد ثامنها الكفر منك بما سوى الإله من الأشياء قد قلها. هي الكفر بما يعبد من دون الله هي شرط ثاني ليزيدشوا الكفر بما يعبد من دون الله فهذه هي شروط لا إله إلا الله الثمانية ومن أهل العلم من يقص في عدها على سبعة كنا كتك أهل العلم ونوفبش جويا ما شرط سابة باعتبار أن الثامن الذي زيد داخل فيما قبلها kuzingatia kwamba hii ni sharti la nane lililozidishwa linaingia katika haya ya nyuma wa mimman jamaa nazman ash-sheikh hafidh hakami rahimahullah fi mandhumatihi sulam as-su'ud qala bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qa'iluha بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول الانقياد فد ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب قال رحمه الله مع بيان شهادة أن محمد رسول الله فموجنا كويكوازي شهده كما محمد لم تمر الله ومقتضاها مقتضى هذه الشهادة مذمون يا شهاده تصديقه فيما أخبر نكم صدق تومي كتكاليو يلزيا وطاعته فيما أمر نكم تيم تومي كتكاليو يمريشا واجتناب ما نهى عنه وزجر نكجيبش نعليو يكتازا نكيكميا وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نكتو عبدي والله اسبقوا كوالي فيويك الله عز وجل نمتمي واكي صلى الله عليه وسلم الشرف هذا يتعلق بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهي قرينة الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وهذا من عظيم شرف النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع قدره حيث قرن سبحانه وتعالى الشهادة له رضي الله عز وجل بالرسالة بالشهادة له جل وعلا بالوحدانية فشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة أن محمد رسول الله شهادة لا إله إلا الله كبليلي اسبقوا وكوانجزي شهادة أنا محمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله هي شهادة له بالرسالة لكم كير امتومي وقبا امتومي وحقي والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فهذه الغاية من بعثة الرسل hili ndio lengo la kupelekwa mitume ayutaa watiiwe fala yakfi an yaqula ana ashhadu annahu rasul ana ashhadu annahu rasul bal la budda min hadhihi ash-shahada min ta'ati al-mursal lazima kumtii huyo aliyetumilizwa Muhammad sallam walitimari bi amrihi na kufuata amri zake walintihai an nawahihi na kuacha makatazo yake watasdiqi akhbari na kuzisaddiki habari zake walihadha qala al-musannif rahimahullah wa muqtadaha tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wajtanibu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima sharahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa at-tahqiq li shahadati anna Muhammadan rasulullah hi ndio kuhakikia shahada hii kwamba Muhammad ni mtume wa Allah an yaquma al-insan al-abd bima taqtadhihi min ta'ati lir-rasul alayhi salatu wassalam في أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق لآله لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بأمور ثلاثة متوما ملتا مومتات أوامر ونواهي وأخبار فمن شهد له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فليصدق في أخباره وليأتمر بأوامره ولينتهي عن نواهيه صلوات الله وسلامه عليه فهمت ماذا فشهادة أن محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام كما أن لا إله إلا الله تعني تحقيق التوحيد لله وإخلاص الدين له جل في علاه. فلا يكون المرء من أهل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا إلا إذا حقق هذه الأمور التي تقتضيها هذه الشهادة. ما هي؟ من الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق له صلى الله عليه وسلم في أخباره، وألا يعبد الله إلا بما شرع أي بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فمن قال أشهد أن محمد رسول الله فليسلم بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال رحمه الله وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأهواء، لا يعبد الله بالأهواء والبدع. ولهذا تكاثرت عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث في التحذير من البدع والنهي عنها. ومن الأحاديث العظيمة التي عدها العلماء أصلا من أصول الدين التي يقوم عليها دين الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. إذن يقول والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما قيام الدين كله. فلا إله إلا الله تعني الإخلاص، ومحمد رسول الله تعني المتابعة. والدين إنما يقوم على الإخلاص للمعبود عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفوليزو ما أحسن عملا ني ما نياك؟ قال أخلصه وأسوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأسوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فهذه شروط قبول أي عمل، الإخلاص والمتابعة. يقول وهذا مدلول لا إله إلا الله، فالخالص ما كان لله عز وجل هذا مدلول لا إله إلا الله، والصواب ما كان على السنة وهذا مدلول محمد رسول الله. فعلى هاتين كلمتين قيام دين الله، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون، وجوابه لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين، وجوابه محمد رسول الله. الأول الإخلاص والثاني المتابعة، والله أعلم.